الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ما جاء من مبهمات في سورة الروم، ثم عقبنا على سورة الروم بسورة لقمان، بينا فيها بعض مواضع الإبهام، ومنها قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وبينا أنه النضر بن الحارث من قريش، وكان يأتي الشام فيشتري كتب الخرافات والأساطير مثل كتب رستم واسفنديار، وكان يأتي يشغل الناس بالقص منها والحكاية عنها ليصرفهم عن استماع كتاب الله تبارك وتعالى. وبينا كذلك قول الله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وبينا أن الرواسي هي الجبال الشامخات، وذكرنا بعضا منها وهي جبل قاف وجبل أبي قبيس وثبير وجبل لبنان وطور سيناء وجبل الخليل. كذلك بينا قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بينا أن لقمان عبد صالح من عباد الله الصالحين، اختلفوا هل هو نوبي أم هو حبشي. وبينا أن ولده كان يسمى بأنعم أو بمشكم أو بأشكم، ذكرناه في اللقاء الماضي، ذكرناه: أنت كنت نائما. الآية الثالثة عشر: وإذ قال لقمان لابنه. بينا أن لقمان عبد صالح من عباد الله الصالحين، وهو ليس بنبي، إنما عبد ألهمه الله تعالى الحكمة وأعطاه فصل الخطاب، فزاده فهما على فهم غيره، وأن ابنه كان يسمى بأنعم أو بمشكم أو بأشكم. ثم بينا المراد من قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وبينا أن المراد بالإنسان هنا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. بقي بعد ذلك موطن واحد في الآية السادسة عشر، يقول الله رب العالمين سبحانه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الإبهام في كلمة صخرة. صخرة، السماوات معلومة والأراضين معلومة، لكن الصخرة أين هي الصخرة؟ وهل أي صخرة؟ الصخرة كما جاء عند القرطبي من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الصخرة تحت الأرض السابعة، إن الصخرة تحت الأرض السابعة. وهناك في كتب الإسرائيليات منهم من يقول إن هذه الصخرة على ظهر حوت، ومنهم من يقول إنها على قرن ثور والأرض من فوقها، ولكن كل هذه إسرائيليات. ولكن الشاهد في الآية أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في أرضه ولا في سمائه، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأنه تعالى لا يعجزه شيء في ملكه، لا يعجزه شيء في ملكه، وأنه تعالى لا يظلم أحدا من خلقه حالة حسابهم. يأتي بالخفي وإن كان حقيرا. ثم بعد ذلك عندنا موطن في الإبهام في آخر آية، في آخر آية في قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الآية في تفسير ابن المنذر ذكر عن عكرمة، وعكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه، ذكر عكرمة أن رجلا يدعى الوارث ابن عمرو ابن الحارث، الوارث ابن عمرو ابن الحارث، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا محمد متى الساعة، متى الساعة، سأله عن يوم القيامة، ثم أخبره وقال يا محمد لقد أجدبت البلاد فمتى المطر، فمتى المطر، ثم قال يا محمد وقد تركت امرأتي حبلى فما تلد، فما تلد، ثم قال وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا، فماذا أكسب غدا، وقد علمت بأي أرض ولدت ففي أي أرض أموت. كم سؤال دولي سألوا؟ أول سؤال قال له متى الساعة، وبعد سؤال تاني البلاد أجدبت متى المطر، وبعدها امرأته حبلة فما تلت، ثم بيّن له أنه علم ما كسب اليوم فماذا يكسب غدا، ثم قال علمت بأي أرض ولدت ففي أي أرض أموت. فنزلت هذه الآية، وفي الآية خمس إجابات: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وبعدين ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه خمس إجابات على سؤال مقسم من خمسة بنود. لذلك هذه الخمسة سميت في سورة الأنعام بمفاتح الغيب، قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذا هو الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه، وما سواه أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند الترمذي من الحديث الذي ذكرناه مرارا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي من الليل فنعس في صلاته. فقام بلال ليؤذنه بالفجر حتى كادوا أن يتراءوا ضوء الشمس، لأن بلال كمؤذن لا يقوى على أن يقيم الصلاة إلا بحضور الإمام، وإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام. فتأخر بلال في الإقامة حتى كاد الصحابة أن يروا ضوء الشمس. ثم آذن بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فأتى وصلى، وكان من طريقته صلوات الله وسلامه عليه أن يطيل في الفجر، لكنه في هذه المرة صلى وتجوز في صلاته. تجوز يعني إيه؟ خفف. ثم بعدما سلم صلاته التفت إلى أصحابه وقال: على مصافكم كما أنتم، يعني ما حدش إيه يتحرك، ما حدش يقوم، على مصافكم كما أنتم. أراد أن يخبرهم بسر تأخره صلوات الله وسلامه عليه وهو النبي، حتى لا يترك مجالا للشيطان، والشيطان بيشتغل على الناس. يقولك يا عمي طب هو إذا كان هو النبي وبتأخر ما نحن نعمل إيه؟ خلاص. وهكذا يقول الناس في كل زمان وفي كل مكان. والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على أقوال المتقولين، قال: فاصبر كما صبر أولو الرسل، ثم قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فلربما تعرضت لمثل هذه المواقف، ممكن أنت يعني كإنسان ترى في الشارع عندك يعني مشاجرة، أو ترى عكرا بين رجلين أو بين رجل وامرأة، ثم تحركت للصلح بين الرجل والمرأة، فرآك رائن، يقول لك: الله فلان ده رايح فين؟ فلان ده مش بيخزه، ده البيت ده مش في رجالة. وبعدين يقول لك: اسمع يا يالا، الولد فلان دخل الشبكة، ويكلموا بعضهم بالتليفونات وهم قاعدين على المناصب، مع زي يقوم يشوه صورة الرجل الذي ذهب للصلح. لا، هو هذا طريق، طريق الأنبياء طريق وعر، كل من مشى في طريق الأنبياء عليه أن يتحمل أقوال المتقولين. ربنا أمر الناس بكده، قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فلما خرج عليه السلام وصلى، أراد أن يبين لأصحابه سر التأخر، وهل يتكلم الناس المؤمنون في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. كان نصلي في المسجد يصلي، فجاءته امرأته زوجته صفية رضي الله عنها، جاءته المسجد فجلست معه في المسجد، ثم لما تأخرت قام معها ليقلبها، يقلبها يعني ايه؟ يوصلها البيت. وكانت في ليل ظلام في آخر الشهر، وهو يمشي معها لقيهما رجلان فقال: كما أنتم، إنها صفية. قالوا: يا رسول الله. قال: إنها صفية. هم يعني الكلام يعني: يا رسول الله هل نشك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاته والتفاته للناس، أراد أن يبين لهم سر تأخره عن الفجر، فقال: كنت قد قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي، فأتاني ربي في أحسن صورة، ثم قال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يعني أتدري فيما تختصم الملائكة؟ قال: قلت: لا ربي، معرفش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوضع الحق كفه بين كتفي حتى أحسست ببرد أنامله في ثديي. قال: ثم تجلى لي كل شيء، تجلى لي كل شيء، بلفظ الكل، والكل ده يفيد الشمول، يفيد الايه؟ الشمول. فتجلى لي كل شيء، هو بيسأله عن شيء في الأرض ولا عن شيء في السماء؟ عن شيء في السماء. لما يتجلى لي كل شيء يتجلى اللي في الارض ولا في السماء؟ طيب قال فتجلى لي كل شيء، ثم قال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. يبقى إذن مفاتح الغيب خمسة، جمعتهم آية في آخر سورة لقمان. سبب نزول الآية سؤال من خمسة بنود سأله الوارث ابن عمرو ابن الحارث، قال يا محمد متى الساعة؟ ثم قال يا محمد البلاد أصابها ما أصابها فمتى المطر؟ ثم قال يا محمد تركت زوجتي أو امرأتي حاملا فما تلد؟ فما تلد؟ ستلد يعني ذكر ولا أنثى، ناقص ولا كامل؟ فما تلد؟ ثم قال يا محمد صلوات الله على محمد وآله قد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا؟ ثم سأله السؤال الخامس وقد علمت أني ولدت في أرض كذا ففي أي أرض أموت؟ فجاء قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اختلافهم في تنازعهم في توزيع الأعمال وأخذ الأعمال، الكفارات اللي هي كسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كما ذكرنا قبل ذلك، فيما يخص البشر يعني الملائكة بتتنازع فوق في السماء في تلقي أعمال العباد، في تلقي أعمال العباد وصحفه. بعد ذلك عندنا سورة السجدة. سورة السجدة سورة من سور القرآن ومن طريقة النبي وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بها في فجر يوم الجمعة، يقرأ بها في فجر يوم الجمعة، وإذا مر بيت السجدة سجد سجدة التلاوة، ولا تجزئ سجدة في فجر الجمعة إلا بهذه السجدة. يعني من لم يكن حافظا لهذه السورة وأراد أن يسجد في فجر الجمعة بسجدة الانشقاق مثلا لا تجزئ، ولو سجد بسجدة الحج أو غيرها من سجدات لا تجزئ، إنما لا تجزئ في سجدة الجمعة إلا إيه؟ إلا سورة السجدة. من كان يحفظها كاملة يقرأها كاملة، ومن لم يحفظ منها إلا الآية التي فيها السجدة وما بعدها على قول من أقوال أهل العلم يجزئه ما يقرأ ويسجد. ثم هي في النهاية سنة وليست بفرض، وليست ايه؟ بفرض. ان سجد بالانشقاق الصلاة صحيح، لكنه اساء. اساء لماذا؟ لمخالفته هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا قبل ذلك في سنن الدارمي رحمه الله تعالى لما ذكرنا قصة طاووس اليماني وأنه كان يحرص على صلاة ركعتين بعد العصر، ثم أعلموه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة بعد العصر، فقال لمن نصحه أو ترى أن الله تعالى يعذبني على صلاتي أو يدخلني النار على صلاتي؟ قال لا، إنما على مخالفتك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من زاهد في اتباعي واتباع طريقتي فأنا منه بريء. تعالى لنبين المبهمات في هذه السورة. في السورة من المبهمات في قول الله تعالى في الآية العاشرة وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. وقالوا، من الذين قالوا؟ السورة مكية نزلت في مكة، والسور المكية تزيد بكثير على السور المدنية. القرآن من كم سورة؟ 114، 89 منهم سور مكية، 89 سورة مكية. يبقى باقي كم آية؟ باقي كم سورة مدنية؟ 25. كل ما نزل في المدينة في العشر سنين 25 سورة، أما ما نزل في مكة 89 سورة. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. بعدها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. القائلون مجموعة من قريش كانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستهزئون بالقرآن إذا سمعوه. منهم أبي بن خلف، ومنهم نبيه ومنبه ابن الحجاج، ومنهم رجل كده كان اسمه أبو الأشدين. هؤلاء الرجال وكان معهم أناس كانوا يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويستهزئون بالقرآن إذا سمعوه. فلما سمعوا القرآن ينبئ عن يوم القيامة قالوا الله، كلام ده يعني ينفع؟ كيف نقوم بعد الموت؟ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني لما نموت ونوضع تحت التراب في قيام تاني؟ فربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وعندما يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويرى القيامة رأي العين يندم على ما مضى من حياته، يندم على ما مضى. لذلك ربنا يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ربنا ربنا ايه؟ ابصرنا وبعدين وسمعنا، بتمنوا ايه؟ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. عندما يبعث ويبصر بعينيه فيرى الحقيقة يقوم ساعتها يقول له ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن هذه أماني زائفة، أماني زائفة. في سورة المؤمنون تمنوا الرجوع، الإجابة قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. بعدين في سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لما تمنوا على الله أن يرجعهم للدنيا مرة ثانية الإجابة اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلما أحسوا بالنار وأحسوا بأنه لا خلاص تمنوا الموت. خلاص يا مدام الأمر كده ومن حنطلع موتنا فيها. وهو لو مات يستريح ولا ما يستريحش؟ يستريح. لكن الله تعالى أجابهم بقوله إنكم ماكثون، ما فيش، مش فيها موت، النار ما فيهاش موت، كلها عذاب، نعوذ بالله من النار، كلها عذاب. لذلك كذبوا بالبعث واستهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما كلمهم عن يوم القيامة. فقالوا وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا يجيبهم يقول إيه؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. لذلك نزلت الآيات إجابة على استهزاء مين؟ استهزاء أبي بن خلف وابني الحجاج نبيه ومنبه وأبي الأشدين. كذلك من المبهمات في قول الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا الإجابة ها لا يستوون. في التفسير ذكر ابن الجوزي أنها نزلت في عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. عمر بن الخطاب وعمر بن هشام يعني في العهد المكي كان المسلمون ضعافا وكانوا يتعرضون للأذى بصنوفه وفنونه وكانوا على أمل أن يسلم أحد الأقوياء حتى يمثل منعة لهم من أي عذاب. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. فأسلم عمر وقصة إسلامه معلومة يعني كان يمشي قاصدا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام فلقيه لاق قال له يا عمر رايح فين؟ قال له رايح لمحمد. قام قال له أنت في غنى عن هذا اذهب إلى بيتك اذهب إلى عورتك ما تقول؟ قال أختك فاطمة بنت الخطاب أسلمت آمنت بما بمحمد. فانت رايح لمحمد؟ لا خذ طريق الثاني واذهب إلى أختك. فأتى أخته فاطمة وكانت زوجة لابن عم لها وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي. سعيد بن زيد ده أسلم في أول من أسلموا وحاز البشارة النبوية بالجنة أحد العشرة المبشرين بالجنة دفعة واحدة. هم المبشرين بالجنة عشرة فقط ولا كثر؟ كثر لكن عشرة جمعهم حديث جمعهم ايه حديث لان ابراهيم عيسى بيطلع يخرف بيطلع يخرف كده وعمل محاضرة في وسط عشرة من الاولاد والعشرة لا يعرفون شيئا عن اي شيء مطلقا مغيبون يقول لهم يعني خرافة البشارة بالجنة ويقول لك ان هو هم عشرة ده كلهم من قريش وعمال يقول لك كلام يعني الهدف منه انكار الحديث والهدف منه تخزيل الناس والتشكيك في دين النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة سعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب أسلم هو وزوجه ثم أتاهما عمر ليقف على حقيقة ما سمع من أخبار. فلما دخل كان يقرئهما صحابي آخر وهو خباب بن الأرت كان يعني كان قارئا وكان معه مكتوب يعني ورقة مكتوب فيها ما نزل وكان يقرأها على سعيد وعلى زوجه ويعلمهم ما نزل. فلما دخل عمر خباب ثم أراد عمر أخته على ما في يدها وكان في يدها ورقة مكتوب فيها قرآن فامتنعت وتأبت فلطمها على وجهها فقالت له لا أعطيك إياها لأنك نجس. أمرته بأن يغسل أعضاءه ثم يمسك بها كما في الرواية ثم لما أمسك كان عمر قارئا، فلما أمسك الورقة وقرأها وقرأ ما فيها رق قلبه وتغيرت مشاعره وتغير حاله، ما خرج من البيت من بيت فاطمة إلا إيه؟ إلا مسلما، ما خرج إلا مسلما. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه يا ابن الخطاب، أما آن لك؟ وأمسكه من إيه؟ من تلابيب ثيابه، قال له أما آن لك يا ابن الخطاب وقد كان عمره قويا؟ فقال جئتك مسلما وأعلن كلمة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرح المسلمون بإسلام عمر، الأمر كده العذاب حيخف، فرح المسلمون بإسلام عمر وتحققت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، فكان أحب الرجلين إلى الله. فأسلم عمر وبقي عمرو بن العاص، عمرو بن هشام على إيه؟ على دين قومه، بقي على الشرك. فهل يستوي عمر بن الخطاب مع عمرو بن هشام؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الإجابة ها؟ لا يستوون. وبعض أهل العلم قال نزلت في حمزة وفي أبي جهل، كان خليلين على الكفر وكان صديقين، فآذى أبو جهل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونال منه وهو في الكعبة، ثم ذهب إلى نادي قومه، ذهب إلى دار الندوة، هي مركز ثقافي بالنسبة لقريش، وهو جالس في دار الندوة كان حمزة ابن عبد المطلب يومها مشركا، وكان قد ذهب للصيد، وكان حمزة إذا قدم من صيد أو من سفر لا يأتي بيته حتى يدخل الحرم أولا، وهو عند الحرم أخبرته جارية لعبد الله بن جدعان، وكان بيت عبد الله بن جدعان مجاور للحرم، وكانت قد رأت إيذاء أبي جهل للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له يا أبا عمارة كنية سيدنا حمزة، يا أبا عمارة أما علمت ما صنع عمرو بن هشام بابن أخيك؟ فألقى ما في يده وقال وما صنع؟ قالت لقد آذاه ونال منه. حمزة يعني جن جنونه، وكان قويا فتيا، لم يذهب إلى بيته إنما ذهب إلى دار الندوة، ولما دخل ما حي الناس بتحيتهم، إنما دخل والغضب يملأ أركانه. فلما دخل عمد إلى أبي جهل وضربه على رأسه مباشر طاخ، ما لك يا أبا عمارة؟ فقال أبو جهل قال دعوه فإني آذيت ابن أخيه، قال دعوه هو له حق يضربني، أنا آذيت ابن أخيه. فقال له حمزة أتؤذيه وأنا على دينه؟ أتؤذيه وأنا على دينه؟ فأسمع أهل مكة جميعا في دار الندوة شهادة التوحيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنها إرادة خير سبقت، إرادة خير سبقت لحمزة. فأسلم حمزة بسبب مين؟ بسبب أبي جهل. قالوا فيهما نزلت الآية، فيهما نزلت الآية. وقال بعض أهل العلم بل نزلت في علي بن أبي طالب وفي عتبة بن ربيعة مع زي والأقوال، لكن لعل الراجح أنها في عمر بن الخطاب ومين؟ وعمر بن هشام. طيب بعد ذلك في قول الله تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. عندنا كلمة الأرض الجرز. الأرض الجرز يعني التي لا تقبل نبات، لا تنبت. أرض يعني بنسميها في بلادنا سبخ، لا غير البور. عارف السبخ؟ أرض السبخ دي أرض مملحة، مهما تضع فيها من نبات بينحرق وما يطلعش. معاها ازاي؟ طيب في كتب التفسير يقولون هي أرض اليمن عند الطبري، وبعضهم يقول لك لا ده الشام، وبعضهم يقول لك لا ده مصر. طب تعالى كده على التحقيق، مصر كأرض هي أخصب أرض الله، أخصب أرض في على وجه الأرض أرض مصر في المجموع العام، في المجموع العام أرض مصر هي أخصب أرض، وفيها ما فيها من مدائح، وكفى أن الله ذكرها لما بين يعني مآل فرعون، قالوا وبني إسرائيل قال أخرجناهم من جنات وعيون، مش كده؟ فمصر موصوفة في القرآن بأنها جنات وإيه؟ وعيون. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما وجه لها محمد ابن أبي بكر يعني وأراد أن يؤمره عليها، قال له إني مرسلك إلى أرض هي فردوس الأرض، فردوس الدنيا. وما الفردوس في الآخرة؟ الفردوس في الآخرة جنة من الجنات، لكنها أبهى الجنات. وقالوا إن مصر وصفت بأنها فردوس الدنيا لأن لخضرارها، وما في مصر أرض لا تقبل الزراعة، كلها تقبل. لذلك في عهد يوسف عليه السلام كان كل العالم يمتار منين؟ من مصر. يمتار يعني يأخذ الميرة، والميرة دي الطعام. كل العالم كان يأتي مصر، اللي جاي من العرب جايب معاه الجلود. ما هو العرب أهل مال، أموالهم البقر والإبل والغنم، ودي من مواردهم انهم بعد ما يذبحوا بيحتفظوا بالجلود. طب الجلود يريد ان يستبدلها، مش دي مال، ديت مال، يريد ان يستبدلها بمال اخر، يقوم يجمع الجلود وياتي الى مصر يستبدل الجلود بقمح. وما بيزرعش، ما عندوش ميه، يقوم يستبدل الجلود بقمح، يسلم ويستلم، والاخر والاخر والاخر، كل بلد ترسل ويأتون مصر يستبدلون مالا بمال. وفي مصر العالم كله كان يأكل من مصر. لماذا؟ لأنها كانت كأرض تقبل الزراعة. ونحن نعرف قصة يوسف عليه السلام، القصة كاملة على مسرح. المسرح فين؟ أرض مصر. المسرح أرض مصر. فما في مصر موطن لا يقبل الزراعة، كلها تقبل الزراعة. إذن لا هي مصر ولا هي الشام، لأن الشام حدائق غناء، ومن ثم لعلها أرض اليمن كما قال الطبري رحمه الله تعالى. أما كلمة ويقولون متى هذا الفتح، يا ترى الفتح ده أي فتح هو؟ هل الفتح ده فتح مكة، ولا الفتح ده فتح خيبر، ولا أي فتح؟ لا، الفتح في القرآن بيأتي بمعاني، بيأتي بمعاني، بيأتي بمعنى فتح مكة كما في آخر سورة الايه الفتح، في سورة الفتح أولها إن فتحنا لك ايه فتحا مبين. الفتح في السورة ده كان فتح مكة ولا كان الحديبية؟ الحديبية، لأنه هو أساس الفتح. وبعدين يأتي الفتح في القرآن بمعنى الفصل والقضاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لكن الفتح في الآية هنا معناه يوم القيامة، معناه يوم القيامة، وليس معناه يوم فتح مكة. للآتي، اقرأ معايا الآيات كده ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم فتح مكة، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. طب بعد ذلك لما آمن الناس قبل منهم إيمانهم أم رده عليهم؟ قبل إيمانه. يبقى معناها الفتح هنا في الآية ليس فتح مكة. ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فيوم مكة لما آمن الناس بعد الفتح قبل منهم إيمانهم وإسلامهم. أمال متى يرد إيمان الكافر؟ يوم القيامة. هو لما ربنا ذكر في الآية ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، هم هنا آمنوا أم لا؟ آمنوا، لكن إيمانهم مرفوض لأن الآخرة ليست مجالا للتكليف والعمل. الآخرة دار جزاء، أما التكليف والعمل مآله إيه؟ مآله الدنيا. يبقى اليوم الذي لا ينفع الظالمين فيه معذرتهم ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. واليوم الذي لا يقبل فيه إيمان الكافر هو يوم القيامة. يبقى الفتح هنا معناه إيه؟ معناها يوم القيامة، يعني من أسماء يوم القيامة أنه يوم الفتح، أنه إيه؟ يوم الفتح. بعد ذلك عندنا سورة الأحزاب. سورة الأحزاب كذلك سورة مكية وفيها آيات مدنية، ولا هي سورة مدنية؟ مين يكتب لي فيها بحث؟ عايزين واحد كده نكلفه ياخذ جايزة. كله ساكت، هس هس. مين عنده استعلال ياخذ جايزة؟ عشان عندنا امتحان بس. عندك امتحان الأسبوع اللي جاي يوم الجمعة، لازم واحد مش واحد برضه ياخذ جايزة. مين يا جماعة عنده همة بس يبحث لي في الأحزاب هي مكية ولا مدنية؟ لازم واحد كده، واحد جديد. مدنية يعني؟ طب مدنية ليه؟ أيوة، أساسها جهاد يا جماعة. والجهاد كان في مكة وكان في المدينة. هو عايز جايزة من غير بحث، هو صاحي. طيب سورة الأحزاب يا جماعة سورة من سور القرآن، وهي سورة اسمها يكفي في الدلالة، لأنهم ما تحزبوا عليه في مكة بل تحزبوا عليه فين؟ في المدينة. هي سورة مدنية، سورة مدنية. طيب هذه السورة المباركة فيها مواطن كثيرة تحتاج إلى توضيح. أول موطن في أول آية، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ولا تطع الكافرين والمنافقين. الآية لما تقرأ وتسمع بهدوء وتنصت لها تعرف أن حوارا تم ثم جاء التوجيه من السماء، ثم جاء التوجيه من السماء. الحوار هذا ذكره الإمام الواحدي في كتاب أسباب النزول، ذكر أنه بعد يوم أحد، في غزوة أحد. غزوة أحد كان طرفاها مين ومين؟ مشركوا مكة والرسول عليه الصلاة والسلام. طرفين الغزوة، المشركون والمسلمون. ثم الأمر في أحد كان في أوله للمسلمين، ثم لما خالف المسلمون أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا أماكنهم تغير الحال، أصبح هناك ثغرة في الصف المسلم هجم منها خالد بن الوليد ويومها كان مشركا، فأوقع بالمسلمين بلاء كبيرا. ثم من بعدها وقف أبو سفيان وكله فخر وهو يقول أعلو هبل أعلو هبل، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقتل، فجعل يقول له السلام قولوا بل الله أعلى وأجل. ثم في النهاية تحرك الفريقان من أرض الغزو، تحرك أهل مكة تجاه مكة، وأراد أن يسلم معه الذهاب للمدينة، فجاءهم جبريل فنهاهم، نهاهم أن يخلعوا ثوب الحرب، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يسير خلف أهل مكة، فواصل السير حتى مكان اسمه حمراء الأسد، وكمن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دالت المداولات بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخوف وهذا يخوف، فنزل في هذا قرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. في النهاية خافت قريش وأتوا مكة فارين، خرجوا من أحد منتصرين، لكن أما أتوا مكة أتوها إيه؟ أتوها فارين، ومن ثم قالوا هذا هذه الموقعة سميت بغزوة الإيه؟ حمراء الأسد، سميت بغزوة حمراء الأسد، فكان النصر فيها لمين؟ للمسلمين بنص القرآن، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ها؟ لم يمسسهم سوء. طب بعد أحد وبعد الموضوع ده لما عاد أهل مكة إلى مكة يعني درسوا أحوالهم، ثم قالوا يعني ستظل الحالة هكذا لا نقوى على السير للشام، ماذا علينا لو أتينا محمدا في المدينة وطلبنا الأمان وطلبنا الأمان ثم جلسنا معه نكلمه نتفق على حاجة يعني. فخرج من مكة أبو سفيان، كان سيدا مطاعا، وكان بالنسبة لأهل مكة وزير الاقتصاد، هو اللي كان بإيه تأتيه أموال الناس يتاجر فيها. وخرج معه من فتيانها عكرمة ابن أبي جهل، وكان داهية من الدواهي وهو على الشرك، وخرج معه مجموعة. ثم أتوا المدينة ونزلوا على مين؟ حينزلوا على مين؟ على المسلمين ولا حينزلوا على الأعوان اللي هم عينهم طول النهار شغالة بتوزيع الأخبار؟ نزلوا على عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، ثم طلبوا منه أن يطلب لهم الأمان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فذهب عبد الله بن أبي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني يطلب الأمان لأهل مكة يقعدوا معاك ويتكلموا معاك، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمان. ربنا اللي قال في القرآن كده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ده هو طالب الأمان، أقتله؟ لا، له الأمان، تعال. دخلوا المدينة وأعطاهم الأمان، فجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام للحوار، وقد حضر هذا الحوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. انظر في الحوار بقى، كان الحوار ايه؟ يا محمد أجهدتنا الحرب، والحرب يا محمد لا خير فيها، لا لنا ولا لك، لا لنا ولا لك، وأنت تعرف أن يعني أهل شهرة بين الناس، نمنع البيت ونحميه، واتكلموا في إيه في قدر قريش، يا محمد لا تتعرض لآلهتنا واحدة، الثانية اذكر أن لآلهتنا شفاعة وأنها تنفع، ايه رأيك في الحاجتين دولي؟ ما هو كانوا هم نصابين، كانوا شيوخ في النصب، يذكر أن لهم شفاعة ليه؟ لأن في ناس مستفادة من وراء الأصنام. ما كل صنم من دول حصالة، لو حصالة كل صنم، أنت تقول إن هبل له شفاعة والعزة لها شفاعة واللات لها شفاعة وبس، وإنها بتنفع الناس. وسنتركك وربك وشأنك، لن نتعرض لك أبدا، وإنت اتجاهك وإحنا اتجاهنا. هو لما يقول إن اللات والعزة وهبل لهم شفاعة، هم بيضحكوا على الغلابة مع زي بيخوفوهم باللات والعزة، يروحوا يضعوا من أموالهم فين؟ عند اللات والعزة، ويسيبوا لهم السوائب ويبحروا البحائر، هينزلوا لهم من أموالهم. افهم شوية، وفي ناس مستفيدة قاعدين وراء الحصانة بياخدوا. فلما قالوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عمر وقال يا رسول الله إذن لي أن أقطع. قام قال له يا عمر اجلس، إنهم في أمان الله، طلبوا الأمان، ولا يحق لنا أن نخدع ولا أن نخون. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءوا لأجله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن يذهب معهم إلى الطريق ليؤمنهم. شوف ذهب معهم ليه؟ ليؤمنهم، هو ده المسلمين وده الإسلام. ذهب معهم ليؤمنهم. فلما انتهى بهم الطريق ساروا إلى مكة، وعاد عمر رضي الله عليه، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يبقى ده إيه؟ أول موطن في الإبهام. إذن أول آية سورة الأحزاب نزلت في شأن ما ذكرنا من مجيء وفد مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عبد الله بن أبي بن سلول. جاءوا يحاوروه ويطلبون الأمان، فأعطاهم الأمان وجلسوا وكلموه وطلبوا منه ألا يعترض إلى آلهتهم وأن يعترف بأن لآلهتهم شفاعة ومنفعة ولا يتعرضوا له ولا لأتباعه. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أذن لعمر أن يصحبهم حتى يوفي لهم بالأمان. ومن بعدها جاءت هذه السورة فيها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآية الرابعة يقول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كان في قريش رجل من قبيلة الفهريين، كان لبيبا وكان واعية ما يسمعه يحفظه، ما يسمعه إن كان كثيرا أو قليلا يحفظه، وكان يدعى بجميل ابن معمر الفهري. وكان الناس بيستغربوا يعني يقولوا فلان دوت إله قلبين، يقول له قلبان. لماذا؟ لحذاقته وسرعة فهمه وإفاقة قلبه ولبه. كان يقول لفلان قلبان. نزلت الآية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، هو قلب واحد، ليس لإنسان قلبان، هو قلب واحد. فهذه نزلت في مين؟ في جميل ابن معمر الفهري. ثم بعد ذلك في الآية إبطال حكم التبني وقد كان سائدا في الجاهلية، كانوا يتبنون غير أبنائهم وكانوا ينسبونهم ويعطونهم أسماءهم كالابن الصلبي، وهذا الحكم سنتناوله إن شاء الله في اللقاء القادم.